الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، يقول السائل: أحسن الله إليكم أن إطلاق كلمة صديق على شخص يعتبر تكفيرا وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد اصطلح علماء السنة على تسمية المنافق بالزنديق، فكلمة زنديق هي كلمة معربة فارسية غربت، ليست عربية الأصل، واختلف العلماء في معناها وفي تركيبها، والخلاصة أنهم كانوا يطلقون لفظ الزنديق على المنافق وكذلك على المبتدع الذي وقع في بدعة من البدع الكبرى التي تؤول إلى الإلحاد، نحو هؤلاء القائلين بوحدة الوجود وبالاتحاد، نحو ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن سينا، كلهم زنادقة، وبعضهم قد كفره العلماء، بل الذين ذكرت الآن كلهم اتفق العلماء على تكفيرهم أنهم خرجوا عن الإسلام، بل بعضهم فاق اليهود والنصارى في كفرهم، نحو ابن عربي وابن الفارض. فالنصارى يعتقدون أن الله حل في المسيح فقط. أما هذا الزنديق الملحد يعتقد أن ربه حل في كل المخلوقات، فحل في الخنزير وفي الكلب وفي راهب الكنيسة، وهكذا صرح في شعره، قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. فكفر العلماء هذا المعتقد، هذا زنديق. وإن كان كافرا قد يطلق الزنديق على مبتدع رأس في الضلالة، وإن لم يكفر أو إن لم يحكم بكفره فهو يأخذ حكم المنافق أو يأخذ حكم الضال المبتدع. نعم، والله أعلم. ماذا؟ ماله؟ موجود؟ صاحب سؤال السيارة موجود؟ طيب اقرأوا يا ايه؟ طب اقرأ سؤالك انت، اقرأ سؤالك. لا تريد ال... طيب خلاص. ماشي، اقرأ السؤال هذا. أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم مات قبل البعثة، فلما هما في النار؟ أولا، لا يرد هذا السؤال ما دام جاء النص، هذا أولا، ما دام ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن أبويه في النار، وهذا الوحي من الله، فلا يجوز لأحد أن يسأل لما، لأن هذا حكم، هذا حكم رب العزة أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الشق الثاني من الإجابة، وإن كنا كما بينا لسنا ملزمين بأن نعرف لما، أنه لا يقال لرسول الله لما قلت هذا أو لما حكمت بهذا، ولا يقال هذا لرب العزة، هذا حكم الله عز وجل لا نقول فيه لما، ولكن من باب إيضاح المشكل نقول: إن الذين ماتوا من أهل الفترة أي قبل البعثة كانوا على أصناف كما بين هذا العلماء، منهم من بقي على الحنيفية ملة إبراهيم على التوحيد، نحو ورقة ابن نوفل، فكان على ملة إبراهيم، لم يتلبس بالشرك. واختلف في كونه صحابيا أم لا، لأنه لقي أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى به، ولكن كان هذا في أول البعثة لما جاءه الوحي، ومات ورقة ابن نوفل قبل أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعني يأتيه الوحي مرة أخرى. وهناك من أهل الفترة من تلبس بالشرك وبلغته الحجة، فهذا كافر. ومن هؤلاء من أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هؤلاء حذافة لما جاء إلى رسول الله فقال له أين أبي، فقال أبي وأبوك في النار. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ماتوا على الكفر. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء عدي بن حاتم الطائي، وكان أبوه من كرماء العرب من أهل الكرم، فقال له إن أبي كان يفعل كذا وكذا، أي من إكرام الضيف ومن إعطاء الصدقات، أينفعه هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن مؤمنا، فلا ينفعه هذا. وكذلك أخبر عن أمه أنها لما أراد أن يستغفر لها منعه ربه أن يستغفر لها، فده وحي من الله. فقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي وأن أستغفر لها، فأذن لي أن أزور قبرها ولم يأذن لي أن أستغفر لها، لأنها ماتت على الكفر. هذا وحي الله عز وجل الذي يحكم في هؤلاء، لسنا نحن. فهناك من أهل الفترة من أقيمت عليه الحجة ومات على الكفر، وهناك من أهل الفترة من لم تبلغ الحجة، فهذا على الراجح يختبر في عرصات يوم القيامة، كما جاء في الأحاديث نحو حديث الأسود ابن سريع وغيره، والذي صححه العلماء لطرقه وشواهده نحو ابن كثير والسنقيطي وغيرهم من علماء التفسير علماء الحديث. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ذكر في القرآن بسورة إبراهيم عليه السلام، أبوه أم عمه؟ كما قلنا الأب، أبو آزر، هذا واضح. ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين من أئمة التفسير بخلاف هذا، إنما قال به من شذ من أهل البدع نحو الرافضة وغيرهم. نعم. هذا خلاص. خلاص. نقول السائل: أحسن الله إليكم، عندنا عادة يفعلها الناس بعد صلاة العيد، وهي أنهم يصفون بعد الخطبة صفوفا فيهنئوا بعض ويعانه بعض بعضا، فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم ذهاب الإخوة بعد الخطبة إلى الناس في شوارعهم وفي بيوتهم لتهنئتهم والسلام عليهم؟ وما حكم المداومة على ذلك؟ نعم. لأصل التهنئة أصل التهنئة بالعيد ثابت عن الصحابة كما في الأثر الذي جاء عن جبير ابن نفير أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي بعضهم بعضا أي في يوم العيد قال أحدهم للآخر تقبل الله منا ومنك وتقبل الله منا ومنكم. وهذا أثر صحيح قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة التعليق على فقه السنة. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر إظهار الفرح والسرور في يوم العيد بما لا يخالف الشرع. فلما كان في يوم عيد وكانت هناك جاريتان تغنيان بغناء بعاث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أبو بكر عليهما فقال بمزامير الشيطان في بيت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لأبو بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. لكنهما كانت تغنيان بكلمات مجازة يعني ليس فيها محظور شرعي ليس فيها إيش ما يوجد في أغاني هذه الأيام. وكان كذلك لم تكن مصحوبة بالآلات الموسيقية التي هي في هذه الأغاني ومجرد الإنشاد إنشاد الشعر أو إنشاد الكلمات الطيبة أو التغني بها بغير موسيقى هذا يجوز في يوم العيد وكذلك تجوز التهنئة ويجوز الفرح. فالأصل في العيد إظهار الفرح والسرور والتهنئة بالعيد هذا كله مباح بل قد يستحب أحيانا على حسب نية صاحبه. نعم. فما يفعل هذا في مصلى العيد لا حرج فيه بل هذا من فعل الصحابة والله أعلم. طيب الله المستعان. طيب متى هذا الأول؟ السائل أحسن الله إليكم ما نصيحتكم فيما يتعلق بدخول الجامعات المختلطة في بلاد الكفار لنأخذ الشهادات لكي نهاجر في بلاد المسلمين وجزاكم الله خيرا. نقول الأصل وتحريم الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء الأجانب عنهن أو عنهن. فالرجل لا يختلط بامرأة أجنبية أي بالنظر والكلام إلا بقدر الحاجة. فالأصل أن يغض بصره وأن لا يختلط بالمرأة الأجنبية إلا بقدر الحاجة. وأما ما يحدث في الجامعات خاصة في جامعات أهل الكفر فهذا هرج ومرج. فيختلط الرجال بالنساء ويتضاحكن ويلعبن ويجرين هذا كله بلا شك مما لا يرضي الله. وهذا يحدث للأسف في جامعات بلاد المسلمين كذلك الآن. هذا الاختلاط لا يشك عالم بالشرع في تحريمه. ولذلك أفتى العلماء بتحريم الدراسة في الجامعات المختلطة لهذا الأمر لأنه يؤول إلى محظورات. وكم وقعت حالات الزنا بسبب هذا الاختلاط وهذا يعرفه المحققون جيدا. كم من امرأة انتهك عرضها إما باختيارها وإما بالغصب بسبب فتنة الاختلاط في الجامعات. هذا معلوم حدث ولا حرج عن الحوادث هذه بخلاف طبعا ما يحدث من انتهاك حرمات الله في غير التي يدون الزنا. فلذلك نحن لا ننصح إخواننا الأعاجم أن يلتحقوا بهذه الجماعات المختلطة في بلاد الكفر، لأنها في الغالب تكون فتنة لهم في دينهم، والله يجعل لهم مخرجا في مسألة الهجرة إلى بلاد الإسلام. تفضل. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في بلدي أعيش في بيت أبي، وأعرف أن بعض رزقه يأتي بطريق حرام، فهل يجوز أن أبقى عنده علما أنني شاب ولا أستطيع أن أعيش بمفردي إلا في الشارع أو عند الأصدقاء أو في أماكن الفقراء؟ أعد علي السؤال. في بلدي أعيش في بيت أبي، وأعرف أن بعض رزقه يأتي بطريق حرام، فهل يجوز أن أبقى عنده علما أنني شاب لا أستطيع أن أعيش بمفردي؟ طيب خلاص. طيب نعم، نقول يجوز لك أن تبقى، لأنك لست مسؤولا عن الطريق الذي يأتي به أبوك بالرزق. نعم، إن كان عندك المقدرة أن تتورع عنه فتورع، لكن على حسب حالك المذكور في السؤال فإنك لا قدرة لك، فهنا الإثم على أبيك وأنت لا إثم عليك إن شاء الله. نعم بهذا، والله أعلم، لأن الجهة منفكة، فالرزق وصل إليك بطريق الحلال أي من أبيك، فأبوك يجب عليه أن ينفق عليك، وأما هو بلغه الرزق بطريق محرمة فلا يعني سؤال أو فلا تكليف عليك في هذا. تفضل. إنا لله وإنا إليه. يقول السائل: هل العاصي الذي لا يقر في قلبه الذنب الذي يفعله يكفر أم لا؟ لأن في حديث أبي سعيد الخدري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: وإن لم يستطع فبقلبه وبلاده، وذلك ضعف الإيمان. في حديث أبي سعيد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراتب إنكار المنكر، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذاك أضعف الإيمان، فإنكار المنكر بالقلب يستطيعه كل أحد، يعني لا يقول أحد أنا لا أستطيع أن أنكر المنكر بقلبي. نعم، لذلك يجب علي هذا، ولكن قد يكون العاصي عنده هوى أو ميل لهذه المعصية فلا ينكرها الإنكار الواجب، ويعتقد حرمتها ولكنه لا ينكر هذا الإنكار الكامل، فهذا على حسب قوة الإيمان وضعفه. فأصل الإنكار موجود عنده، أنه يعتقد أن هذه المعصية محرمة ولكنه يميل إليها، يظهر المحبة لها من باب الهوى ليس من باب الجحود لتحريم هذه المعصية، فهذا عاص وقع في كبيرة أحيانا. ولكن متى يقال إن عدم إنكاره يكون كفرا؟ إذا لم ينكر بالكلية، يعني استحل هذه المعصية، يعتقد أنها حلال، فهذا هو الاستحلال المكفر. أما مجرد الضعف في الإنكار هذا يعد معصية لكن ليس كفرا. ولا تجد مسلما أبدا يقر بقلبه المعاصي من ناحية أنه يعتقد حلها، ولكنه يضعف عن الإنكار فقط، فيسمع الموسيقى، يسمع الأغاني، يشاهد التلفاز وما فيه من محرمات، يشرب الدخان، قد يأكل الربا، أو يعني يظن أن أموال البنوك هذه التي فيها الفوائد ليست من الربا. هذا يقع فيه إما عن جهل، إما عن هوى، مع إيش؟ مع وجود أصل الاعتقاد في قلبه أنه يعتقد حرمة هذه الأشياء، ولكنه غلبه الهوى فلم ينكرها الإنكار الكامل أو الإنكار التام بالقلب. قلبه يميل إليها مع وجود أصل الاعتقاد في قلبه أنه يعتقد أنها محرمة، هذا أصل الإنكار، ولكنه يميل إليها بالهوى. هذا هو الذي يعني يقال فيه أضعف الإيمان، عنده أدنى درجات الإيمان. وأما الذي لا يملك الإنكار باليد ولا باللسان وقد أبغض بقلبه المعصية، فهذا لا يقال في في في حقيقة أنه وقع في أضعف الإيمان، لأنه لا يملك اليد ولا اللسان، فصار الإنكار بالقلب هنا لا ينافي قوة إيمانه، لأنه لم يترك الإنكار باليد وباللسان عن قدرة، إنما تركهما عن عجز وعن عدم وجود الأسباب. فهذا لا ينافي قوة إيمانه. وأما من كان عنده اليد واللسان ولم ينكر بيده ولا بلسانه وأنكر بقلبه فقط، فهذا الذي يقال في حقه أنه أضعف الإيمان، أن ذاك أضعف الإيمان. والإنكار باليد كما يكون لصاحب الولاية، يعني من إيه؟ من كانت له ولاية أو يعني له حكم أو سلطة في بيته، في بلده، في مصنعه، لكن ليس لكل أحد أن ينكر بيده دون أن يكون له قدرة، وقد يكون له القدرة أن ينكر في سلطان غيره إن سمح له صاحب السلطان، فهذا له أن ينكر باليد. يعني هناك مصنع وكله أو أجاز له صاحب هذا المصنع أو صاحب هذا المكان أن ينكر ما يراه بيده، أن يمنع المنكر هذا، فهذا له أن ينكر بيده. إن ترك الإنكار باليد مع القدرة هذا يعني قد خالف الأمر أو وقع في الإثم. هذا الذي يعني يظهر لي في إجابة هذا السؤال، والله أعلم. وموعدنا إن شاء الله في درس يوم الاثنين في مسجد الإسراء في الحي العاشر بعد صلاة المغرب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.